نفي التشبيه، نفي الصفات بحجة نفي التشبيه، هذا مسلك فاسد. لكن الشيخ رحمه الله هنا يذكر ما هو أفسد منه، فكلاهما مسلكان فاسدان، نفي الصفات بحجة نفي التشبيه الذي مر بنا سابقا، وعندنا مسلك آخر وهو نفي صفات النقص والعيب كالبكاء والحزن، نفي صفات النقص كالبكاء والحزن بحجة نفي التجسيد. فهذا مسلك فاسد، إلا أنه ماذا؟ ليس فاسدا فحسب، بل هو أشد فسادا من مسلك نفي الصفات بحجة نفي التشبيه. فإذا أفسد كما لا يخفى أفعل تفضيل، فهذا المسلك الذي أفرد له المؤلف أفرد له هذا الفصل هو أشد فسادا من الذي قبله، وهو أن تنفي صفات النقص والعيب بحجة نفي التجسيم والتحيز، كما بين الشيخ رحمه الله وجه الفساد من خلال أربعة وجوه أو خمسة وجوه. هذا الفصل الذي عقد المؤلف تحدث عنه في مواطن متعددة من كتبه رحمة الله عليه، فتجد هذا في الدار الأول 29 و100، والمنهاج الثاني 63 و500، والصفادية الثاني في صفحة 33، وفي الفتاوى الخامس 13 و200، وفي الحموية تحقيق تويجري صفحة 88 و200. طيب، قال الشيخ رحمه الله: فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء، على هؤلاء الذين يصفون الله تعالى بصفات النقص والعيب، كاليهود أخذهم الله الذين يقول الله تعالى بكى وعادته الملائكة، أو الذين وصف الله تعالى بالحلول والاتحاد كما هو عند غالية الصوفية وعند الشيعة. يقول يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز نحو ذلك، ويقول لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع. إذن لاحظ هذا صاحب المسلك هو يريد أن ينصر حقا، وهو ماذا؟ أن ينفي صفات النقص والعيب، لكنه سلك إيش؟ سلك دليلا فاسدا وطريقا باطلا، ألا هو إيش؟ أنه نفى صفات النقص والعيب بحجة ماذا؟ بحجة أو بدليل إيش؟ نفي التجسيم والتحيز. قال الشيخ عندك هنا: وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم ملاحدة. هذه الطريقة مما يبين وجه فسادها أن الملاحدة الزنادقة نفاة الأسماء والصفات الذين يعني وقعوا في التعطيل المحض استظهروا عليهم، يعني تسلطوا عليهم. وجه التسلط سيرد في ثنايا الكلام، لكن ذكر الشيخ في مواطن، والخلاصة في هذا أنه كيف استظهر عليهم ملاحدة وتسلطوا عليهم، أنهم بمسلكهم في قضية نفي صفات النقص والعيب بحجة نفي التشويه وبنفي عفوا التجسيم والتحيز، يقول أنتم مثلا تثبتون أن الله تعالى له سمع وبصر، وهذه إيش؟ يستلزم التجسيم. فتجد هذا الشخص المتذبذب الذي أثبت حقا أو أثبت بعض الحق ونفى بعض الحق، تجد أنه وافقهم في ذلك شيئا فشيئا، فربما نفى السمع والبصر بحجة إيش؟ نفي التجسيم والتحيز، ثم ينفي اسم السميع البصير العزيز الحكيم، وهكذا حتى نسأل العافية يقع في التعطيل المحض ويقع في الكفر الصراح بالله عز وجل. يقول شيخ الإسلام في بيان هذا الأمر، قال رحمه الله في كتاب آخر، قال: ومن هنا دخلت الملاحدة الباطنية، ومن هنا دخلت الملاحدة الباطنية على المسلمين حتى ردوا عن الإسلام خلقا عظيما، صاروا يقولون لمن نفى شيئا عن الرب: ألم تنفي هذا لئلا يلزم التشبيه والتجسيم؟ فيقول: بلى. فيقول: هذا اللازم يلزمك فيما أثبته، هذا اللازم اللي هو لازم التجسيم يلزمك فيما أثبته من أسماء أو من صفات، فيحتاج إلى أن يوافقهم على النفي، أن يوافقهم على النفي شيئا بعد شيء، حتى ينتهي أمره إلى أن لا يعرف الله بقلبه ولا يذكره بلسانه ولا يعبده. انت كلام رحمه الله من شرح حديث نزول فتاوى الخامس 60 و300، وأيضا جاء بمعناه في الصفدية الأول صفحة 87. طيب الشيخ كما عرفنا الآن ذكر أربعة أوجه في بيان هذا الفساد، وضح ذلك في مواضع أخرى، فقال رحمه الله: الاعتماد في تنزيه الباري على نفي الجسم طريقة مبتدعة في الشرع، وهذه طريقة مبتدعة، يعني ويمكن في كلامه الأخير في ما سمعناه في نهاية الفصل مما يدل على ذلك، لما قال الشيخ في آخر الكلام: لم يسلكه أحد من السلف في آخر فصل، فهذه طريقة مبتدعة. قال: طريقة مبتدعة في الشرع متناقضة في العقل، أما الشرع فإنه لم يرد بذلك كتاب ولا سنة ولا قول أحد من السلف، يعني ما جاء لا في القرآن ولا في السنة ولا عن أئمة السلف هذا المسلك، وهو إيش؟ أن تنفى صفات النقص العيب بحجة إيش؟ نفي التجسيم. قال: أما الشرع فإنه لم يرد بذلك كتاب ولا سنة ولا قول أحد من السلف، بل الكلام في صفات الله تعالى بنفي الجسم أو إثباته بدعة عن السلف، بدعة عن السلف لما في ذلك من إيش؟ من الإهام والإجمال والاشتراك. هذا وجه الفساد إيش؟ من جهة الشرع، أو أنه مبتدع من جهة الشرع. أما التناقض في العقل، قالوا: أما التناقض في العقل فإنه ما من أحد يثبت شيئا وينفي شيئا لكونه مستلزما للجسم إلا أمكن النافي أن يقول له فيما أثبته نظير ما قاله فيما نفاه. هكذا في الصمدية الثاني 33، هذا سيأتي معنا في الوجه الثالث من كلام الشيخ في التدمرية. ويبقى الكلام عن لفظ التجسيم، هذا مر بنا وما فيه من الإجمال، وهذا ليس موطنه، وإن كان أشار له المؤلف رحمه الله في الوجه الأول. طيب نبدأ بالأوجه هذه. الوجه الأول يعني كلام الشيخ فيه بين واضح، فلما يأتي واحد يقول: لو كان الله تعالى يبكي ويحزن لكان جسما، جاء هذا الرد المتين، وبين الشيخ رحمه الله أن وصف الله تعالى بهذه النقائص وبهذه العيوب أشد فسادا من إيش؟ من وصف الله تعالى إيش؟ بالتجسيم والتحيز. لما؟ لأن قضية أن الله تعالى منزه عن النقائص كالبكاء والحزن ظاهر، ومن وصف الله تعالى بالنقائص من البكاء والحزن فهذا كفره ظاهر وكفره معلوم من الدين بالضرورة، لكن كونه يقول الله تعالى جسم أو أن الله تعالى متحيز فهذا محل اشتباه ومحل إجمال ويحتاج إلى تفصيل، وتجد أن بعض المنتسبين للقبلة ربما قال إن الله تعالى جسم، كما تجد عند مثلا الكرامية يطلقون هذا. فالقصد أن الجسم فيه من الإجمال والاشتراك، وأنه محل اشتباه ومحل تفصيل، لكن هذا ما يرد في قضية البكاء والحزن ونحو ذلك من صفات النقص والعيب التي لا يخفى بطلانها ونفيها عن الله تعالى، بل إنما وصف الله تعالى بهذه الصفات عن البكاء والحزن ونحوه من صفات النقص أن كبره معلوم ظاهر وبين. قال عندك الشيخ هنا: فإن هذا اللي هو التحيز والتجسيم فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء، فيه اشتباه نعم محل إجماع اشتراك، فيه نزاع، لأن عندك بعض الطوائف القبلة يقولون الله تعالى الجسم، بعض يقول الله تعالى جسم لا كالأجسام، وبعض يقول الله تعالى جسم، وهذا نسب للكرامية. قال: فإن هذا فيه اشتباه النزاع والخفاء ما ليس في ذلك، ما ليس في ذلك، ذلك اسم شارع يرجع إلى أي صفات؟ نعم صفات النقص والعيب كالبكاء والحزن. وكفر صاحب ذلك وكفر صاحب ذلك اللي هو الذي وصل تعالى بالبكاء والحزن معلوم بالضرورة من يرسم، يعني كفره ظاهر وبين والدليل معرف للمدلول. لاحظوا كلام متين، يعني أنت لما تأتي أنت يا صاحب هذا المسك الفاسد وتقول الله تعالى منزه عن البكاء والحزن، أحسنت في هذا النفي، لكن دليلك في غاية التهافت، لأنك تقول أن الله تعالى منزه عن البكاء والحزن لأنه لو كان يبكي ويحزن لكان إيش؟ جسما. فأنت الآن صار عندك إيش؟ انتكاس. ما وجه الانتكاس؟ أنك الآن صرت إيش؟ تستدل بماذا؟ بأمر خفي على أمر إيش؟ على أمر جلي. والدليل كما قال عندك الشيخ معرف المدلول. الآن الدليل إيش فائدة الدليل؟ أن الدليل يوضح، الدليل موضح ومبين. لا، هو الآن عكس، صار الدليل إيش؟ هو الذي محل الاشتباه ومحل إيش؟ الخفاء. قال عندك الشيخ: والدليل معرف المدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفاء. لا يجوز أن يستدل على نفي صفات النقص، وهذا هو الأظهر، بالأخفى اللي هو إيش؟ بدليل إيش؟ نفي التجسيم والتحيز. قال كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود، أي في إيش؟ في التعريفات. فالتعريف والدليل هو معرف وموضح ومبين للمدلول ولهذا المعرف به. هذا الكلام الأخير يعني أشار له الشيخ رحمه الله في الفتاوى 73 و200 أن الدليل معرف مدلول ومبين له. في الأصفهانية تحقيق الصحابي في طبعاته الجديدة ذكر كلام شيخ الإسلام في المسألة في الجزئية هذه صفحة 53، قال رحمه الله: من استدل على الجلي بالخفي فإنه إن تكلم بحق فلم يسلك طريق الاستدلال. يقول شيخ: من استدل على الجلي اللي هو الواضح بالخفي فإنه إن تكلم بحق فلم يسلك طريق الاستدلال. طبعا هذا الكلام ينطبق على أصحاب هذا المسلك ولا لا؟ ينطبق، فهم استدلوا على الجلي اللي هو صفة النص بالخفي اللي هو إيش؟ النفي التجسيم والتحيز، وتكلموا بحق. ولما تكلموا بحق؟ تكلموا بحق، هم أرادوا أن ينفوا صفة النقص، لكن هذا ليس طريق الاستدلال. قال الشيخ: فإذا كان اللازم المدلول عليه أظهر من الملزوم الذي هو الدليل، كان الاستدلال بالملزوم على اللازم خطأ في البيان والدلالة. فإذا كان اللازم المدلول عليه أظهر من الملزوم، أنك اللازم المدلول عليه اللي هو إيش؟ صفات النقص العين، أظهر من الملزوم اللي هو إيش؟ تصنف على بإيش؟ بإيش؟ بالجسم والتحيز، كان الاستدلال بالملزوم على اللازم خطأ في البيان والدلالة. هكذا في صفحة 53 من الأصفهانية. طبعا هذا المسلك قبل أن ننتقل للوجه الثاني هو سلكه بعض المتكلمين، وشيخ الإسلام في مواطن ذكر أن من هؤلاء مثلا القاضي أبو بكر الباقلاني، فقال رحمه الله في الفرقان بين الحق والباطل: لما قال عندك إيش؟ كل من بنى تنزيهه للرب عن النقائص والعيوب على نفي الجسم فإنه لا يمكنه أن ينزيهه عن عيب أصلا بهذه الطريقة. يقول كل من بنى تنزيهه للرب عن النقائص والعيوب على نفي الجسم فإنه لا يمكنه أن ينزيهه عن عيب أصلا بهذه الطريقة. لما؟ لأن كما مر بنا يأتي تسلط المخالف، تسلط المخالف يرد إيش عليه في إيش؟ في كل اسم وصفة، وعندئذ فعلا لن ينزه الله تعالى عن إيش؟ عن أي نقص وعيب. إلى أن قال: ولما ذكروا المقالات الباطلة في الرب جعلوا يردونها بأن ذلك تجسيم، كما فعل القاضي أبو بكر اللي هو الباقلاني في هداية المسترشدين، قال: فلم يقيموا حجة على أولئك المبطلين. وهذا الذي أدى إيش؟ إلى تسلط هؤلاء الملاحدة. كذا قال في الفرقان في الفتاوى 13 66 و 167 و 100. طيب الوجه الثاني، الوجه الثاني يقول أن هؤلاء الذين صنوا بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا: نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز. هذا الوجه قد يعرض، يقول الشيخ طبعا لاحظ الآن النقاش ما هو في أصل المسألة، النقاش في إيش؟ في الدليل. يعني تعرفون أن الدين العقيدة ولا الفقه عبارة عن إيش؟ مسائل ودلائل. فنحن لا نناقش المسألة، المسألة قضية نفي صفات النقص العيب، هذا أمر معلوم، لكن نحن نناقش إيش في هذا الدليل اللي هو نفي صفات النقص والعيب بحجة نفي إيش؟ التجسيم والتحيز. فالآن هؤلاء الذين يصفون الله تعالى بالنقائص والعيوب قد يقولون كما ذكر جاء، قد يقولون: نحن نصف الله تعالى بهذه الصفات، نقول أنه يبكي ويحزن، وتعالى الله عن ذلك علوم كبيرة، أي نعم، لكن إيش؟ بلا تجسيم، بلا تجسيم ولا تحيز. فيكون قول هؤلاء وصف الله تعالى بالنقائص مع نفي التجسيم والتحيز كقول الذين إيش؟ وصف الله تعالى بصفات الكمال ويقول إيش؟ بلا تجسيم. فيصبح مقالة هؤلاء الذين يصفون الله تعالى بالبكاء والحزن وصفات النقص ويقول بلا تجسيم ولا تحيز، يصبح قولهم مثل قول إيش؟ الذين يصفون الله تعالى بالكمال ويقول تعالى: يوصف بالسمع والبصر والكلام والمجيء والإتيان والرضا من غير تجسيم ولا تحيز. ويصبح ماذا؟ يؤدي هذا الأمر إيش؟ إلى التسوية بين من يصف الله تعالى بالكمال وبين من يصف الله تعالى بإيش بالنقص، ما دام إيش أن الجميع إيش يتفقون على نفي التجسيم والتحيز. ولا شك أن هذا في غاية الفساد، أن يسوى بين من يصف الله تعالى بالكمال وبين من يصف الله من أقول هذا لا شك أنه غاية البطلان، أن يسوى بين من يصف الله تعالى بصفات الكمال مع من يصف الله تعالى بصفات النقص. قال عندك شيخنا قال كما يقول من يفي الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم يعني النزاع مع هؤلاء الذين يصفون الله تعالى بالآفات ويقول بلا تجسيم، يصير نزاعهم مثل نزاع مثبت صفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدا. ايش معنى واحدا؟ يعني التسوية بينهما، التسوية بين من يصف الله تعالى بالكمال وبين من يصف الله تعالى بالنقص، ما دام ان الجميع ايش يقولون ايش بلا تجسيم ولا تحيز. قال يبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، يعني النفاة اللي هم ايش ينفون التجسيم والتحيز، او بالاحرى الذين ايش ينفون صفات النقص والعيب بحجة ايش نفي التجسيم، يصير رد واحد. يصير اصحاب هذا المسلك مثل القاضي ابي بكر يرد على من يصف الله تعالى بالكمال ومن يصف الله تعالى بالعيب، الرد ايش واحد. وش الحجة؟ نفي التجسيم والتحيز. فالذي يصف الله تعالى بالصفات الفعلية المجيء والإتيان والنزول يصبح كلامه مثل الذي ايش يقول تعالى يبكي ويحزن، يعني لان مثل اصحاب هذا المسلك هو سيقول ماذا؟ يقول لو كان الله تعالى يبكي ويحزن لكان جسما. ونفس الكلام ايضا يقول لو كان الله تعالى ايش يوصف بالمجيء والإتيان أيضا لكان إيش جسما. فبهذا الدليل الفاسد سووا بين إيش من وصف الله تعالى بالكمال وبين من وصف الله تعالى بالنقص والعيب. المسلك الثالث أو الوجه الثالث، قال الشيخ أن هؤلاء اسم إشارة ترجع للمتكلمين، يعني ما هو الذين وصف الله تعالى بالنقص اللي هم أصحاب هذا المسلك اللي هو ينفون صفات العيب بحجة نفي التجسيم، أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة اللي هي طريقة نفي التجسيم والتحيز. قال الشيخ واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. يعني قول الشيخ أن هؤلاء بطريقتهم تلك نفي التجسيم والتحيز نفوا صفات الكمال مثل مربنا، نفوا المجيء والإتيان بحجة هذا من صفات الأجسام والمتحيزات. فالشيخ يقول هذا يعني هذا دليل فاسد. لما؟ لأن هذا الدليل أثبتوا به حقا ولا أثبتوا به باطلا. نعم، لما الآن يقول الله تعالى لا يصف لا بالمجيء ولا بالإتيان ولا النزول ولا الاستواء، لأن إيش لا يصف بهذا إلا ما هو جسم متحيز، فهذا الكلام صحيح ولا باطل؟ باطل. طيب ما أوجه مطلان أن الدليل احتجوا به الآن، استدلوا به على حق ولا استدلوا به على باطل؟ استدلوا به على باطل، استدلوا بهذا الدليل نفي التجسيم والتحيز استدلوا به على باطل، فهذا مما يبين ايش فساد هذا الدليل وفساد هذه الحجة الداحضة. طيب المسلك الرابع، قال الشيخ ان سالك هذه الطريق متناقض. نعم، يعني نعم التناقض يعني ينبع عن فساد قولهم ويدل على ان هذا القول ايش ليس ايش يعني ليس مضطردا. طيب ما وجه التناقض؟ ذكر الشيخ عندك ايش ذلك. قال فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما وافقه من الإثبات. قال كل من نفى شيئا منهم ألزمه. نعم، قال بمثبت الصفات، فلاحظ الآن عندك الأشاعرة الذين يثبتون سبع من الصفات كما ذكر الشيخ، إذا جاء المعتزلة وقال لهم إثبات الصفات السبع هذا تجسيم. لما المعتزلة يقولون إثبات الصفات هذا تجسيم؟ لأن لا نعقل أو لا نجد في الشاهد من يوصف بهذه الصفات إلا ما هو جسم. ماذا سيقول الأشاعرة الصفاتية؟ يقولون أنتم يا معشر المعتزلة تقولون تعالى حي سميع بصير عليم، ولا نجد في الشاهد من يسمى بهذه الأسماء إلا ما هو إيش؟ إلا ما هو جسم. فلا شك يعني الآن الحجة صارت لمن إيش؟ للأشاعرة في هذا الباب. نفس الحجة التي يحتج بها الأشاعرة المعتزلة يحتج بها من؟ يحتج بها أهل السنة المحضة على إيش؟ على من؟ على الأشاعرة. فإذا جاء الأشعري وقال إثبات الاستواء والمحبة والرضا هذا تجسيم، فيقال أنت الآن تثبت السمع والبصر هذه إيش أيضا إيش من صفات الأجسام. فأنت بين أمرين، إما أن تثبت الجميع وهذا مقتضى الشرع ومقتضى العقل أنك لا تفرق بين المتماثلات والقول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، وإما أن تنفي الصفات السبع كما نفيت سائر الصفات، وإما كونك تثبت الصفات السبع بحجة أن ذلك ليس فيه تجسيم وسائر الصفات فيه تجسيم، هذا كما قال الشيخ هذا تحكم وتفريق بين متماثلين. يبقى عبارة الشيخ لما الرابع، طبعا الشيخ ذكر الرابع في عدة مواطن من كتبه، يعني من العبارات التي توضح هذه العبارة، قال الشيخ رحمه الله يقول من سلك تنزيه الرابع النقاص بها في الجسم إلى أن قال ما من صفة ينفيها لأنها تستلزم التجسيم وتكون من صفات الأجسام إلا يقال له فيما أثبته نظير ما يقوله هو في ماذا؟ في نفي تلك الصفة. إذا مثلا قال الشيخ ما من صفة ينفيها لأنها تستلزم التجسيم وتكون من صفات الأجسام إلا يقال له فيما أثبته نظير ما يقوله هو في إيش؟ في نفي تلك الصفة. مثلا يقال له فيما أثبته، لو طبقنا هذا على الأشعري يقال له فيما أثبته من إيش؟ من الصفات السبع، نظير ما يقول هو إيش في نفي تلك الصفة اللي مثلا المحبة ولا المجيء والاتيان. إذا كان المحبة من صفات الأجسام فهذا اللازم يلزمك أيضا فيما إيش فيما أثبت. إن قلت لا أنا أثبت هذه الصفات بلا تجسيم وبلا تحيز فأيضا كذلك أثبت سائر الصفات بدون تجسيم ولا تحيز. هذا ذكر الشيخ في نفس الكلام في الفرقان في 13 فتاوى 13 و60 و100 وفي شرح حديث النزول الخامس 51 و300 و60 و300. يبقى هنا لما قال الشيخ رحمه الله في الرد على المعتزلة في كلام مثبت الصفات قالوا وقالوا لهم قال مثبت الصفات للمعتزلة أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. نعم لا شك، يعني أنتم بمعرفة المعتزلة لما تقول تعالى سميع لكن بلا سمع بصير بلا بصر هذا تناقض. نعم، والمحصل نتيجة أنكم إيش لا تثبتون اسما ولا صفة. لما تجي تقول الله تعالى سميع لكن بلا سمع، لو جاء الواحد شخص المخلوق أو قال والله هذا ابن تيمية عالم ولكن ما عنده علم، المحصل أنه ليس عالما أنت كذلك. فهذا نوع من زندقة المعتزلة التي يعني يخفونها، قد لا يجرؤون على إيش أن ينفوا الأسماء، فحصل هذا هذه المغالطة. وشيخ الإسلام أشار إلى هذه المغالطة ونقلها على الأشعري، والأشعري رحمه الله لم ينقل شيء عن المعتزلة فحسبك، يعني رجل يعني عنده دراية بالمذهب المعتزلي ومكث 40 سنة وهو يعرف المذهب بجليله ودقيقه. نقل شيخ الإسلام في 90 يناير قال إن من قاتل الأشعري في الإبانة وزعمت الجهمية اللي هم المعتزلة طبعا أن الله لا علم له ولا قدرة وأرادوا أن ينفوا أن الله عالم قادر، فمنعهم خوف السيف فأتوا بمعنى إلى أن قال شيخ الإسلام وهذا أخذوه عن أهل الزندقة، وهذا أخذ أهل الزندقة لما للنفاق. قال والمستقر في العقول والمسموع أن العالم القادر لا بد أن يقوم به العلم والقدرة. لما تقول عالم قادر فلا بد إيش أن تقوم به صفة إيش العلم والقدرة. إلى أن قال نفاق، أشار إلى نفاق على التجهم اللي هم المعتزلة. قال وكونهم عالمين بنفاقهم، يعني بعضهم تجد منافق ويعلم أنه إيش أنه منافق وأنه يظهر خلاف إيش ما يبطل. قال وكونهم عالمين بنفاقهم عندما نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، وأما الجهال بنفاق أنفسهم فهم مضطرون إلى السفسطة والقرمطة. يعني تجد فئة من هذا القوم جهال، يعني هو يقول كان أقول الله تعالى عالم بالعلم قادر بلا قدرة، فهذا الجاهل الذي يجهل نفاقه سيسلك مثلك إيش كما قال الشيخ، نعم إما مسلك السفسطة في العقليات وإما القرمطة في إيش في السمعيات. هذا كله في التسعينية الثاني 242 و400 و54 و400. المقصود أن من نزه الله تعالى عن صفات النقص بحجة في التشبيه فعلا هو لن ينزه الله تعالى, لن ينزه الله تعالى, بل قد يصف الله تعالى يشبه كل نقص وعيب. ولهذا الشيخ قال في الدرء: وإذا انتهى إلى التعطيل المحض, لأنه لاحظ كما مر بنا في أول كلام لما قال الشيخ استظهر عليهم ملاحدة أن فعلا هذا المسلك كان سببا في تسلط الملاحدة الباطنية على هؤلاء المتكلمين. قال الشيخ: وإذا انتهى إلى التعطيل المحض, يقصد أصحاب هذا المسلك, كان ما لزمه من تجسيم الواجب بنفسه القديم أعظم من كل تجسيم النفاه. فهي العبارة كانت تشكل, فنقول ربما أقول نقول إلا ظنا, يعني يمكن يقال كان ما لزمه من تعطيل تحتمل, لكن الشيخ محمد رشيد سلم رحمه الله أثبتها كذا ولم يذكر شيء مثلا في يعني النسخ الأخرى في الدرء. فيمكن أن يعني أن تستقيم بما أثبته, فتكون العبارة: وإذا انتهى إلى التعطيل المحض كان ما لزمه من تجسيم, باعتبار ماذا؟ أنه إذا التعطيل المحض يعد تجسيما وتشبيها ولا ما يعد؟ التعطيل المحض كل واحد يعطل الله تعالى عن صفاته وأسمائه, ألا يعد تشبيها؟ يعد تشبيها. ولهذا مر بنا أن من نفى الأسماء والصفات فقد مثل الله تعالى بأشنع التمثيل, لأنه مثل الله تعالى بإيش؟ بالمعدومات, وأشنع من ذلك أن يمثله بإيش؟ بالممتنعات. فالتشبيه أو ما يسمى بالتجسيم, يعني لا تجوزنا في هذا, هو دركات أليس كذلك؟ فالتمثيل بالمخلوقات الموجودات شنيع, أشنع من ذلك تمثيله بإيش؟ بالمعدومات اللي هي الممكنات, وأشنع من ذلك كله تمثيله بإيش؟ بالممتنعات. قال: وإذا انتهى إلى التعطيل المحض كان ما لزمه من تجسيم الواجب بنفسه القديم أعظم من كل تجسيم نفاه. قال الشيخ: فعلم أن مثل هذا الاستدلال على النفي بما يستلزم التجسيم لا يسمن ولا يغني من جوع. يقول هذه حجة داحضة, لا يعني لا تسمن ولا تغني من جوع, كذا في الدرء الأول 30 و100. في آخر الفصل قال: ولهذا لما كان الرد على من وصف على بالنقاص بهذه الطريقة طريقا فاسدا لم يسلك أحد من سلف العلماء, مر بنا كلام الشيخ الصفدية. وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله شاء الله في الحموية, يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر مقاتل اليهود التي فيها صفات النقص العيب, لما قال مثلا: يد الله مغلولة, إن الله فقير, ما جاء الرد في قضية الله تعالى يد الله مغلولة يعني أنه بخيل, تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة. ما قال لو كانت يده مغلولة لكان إيش؟ جسما. وما قال لو كان فقير لكان جسما. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: لم يعب النبي صلى الله عليه وسلم اليهود قط بما تعيبه النفات لأهل الإثبات من لفظ التجسيم, بل عابهم بقوله يد الله مغلولة إن الله فقير, وقولهم استراح الله تعالى فقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض بينهم في 6 أيام وما مسنا من لغوب. المقصود أن هذا الكلام الذي قال الشيخ يمكن أن نستفيد من هذا الباب, أن الله تعالى ذكر أو حكى مقالات اليهود في وصف الله تعالى بصفات النقص والعيب, أنه استراح, أنه فقير, أنه يعني بخيل, تعالى عن ذلك علوم كبيرة. وما قال إيش لما جاء نفي هذه الصفات, قال إيش لو كان يصب بالفقر أو البخل أو بالتعب لكان جسما. هذا بعض كلام في الحموية 88 و200. وبهذا نكون انتهينا من الكلام عن المسلك الفاسد في النفي وما هو أفسد منه, ألا هو نفي صفات النقص والعيب بحجة نفي التجسيم. طيب تفضل. فصل: وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه, إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه, ويوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه, كما لو وصفه المفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه, وكما لو قال المفتر يأكل لا كأكل العباد ويشرب لا كشربهم ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم, كما يقال يضحك لا كضحكهم ويفرح لا كفرحهم ويتكلم لا ككلامهم, ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم, كما قيل له وجه لا كوجوههم ويدان لا كأيديهم حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته؟ إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. فإن قال العمدة في الفرق هو السمع فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجيء به السمع، قيل له أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن قد نفاه ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. قد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت، وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فما الفرق بين نفس الأمر بين هذا وهذا؟ طيب، الآن الشيخ رحمه الله لما فرغ من الحديث عن المسك الفاسد بالنفي أبين وجه فساده وذكر شيئا من شبهات القوم وأجاب عنها رحمه الله، الآن انتقل إلى المسلك الفاسد بالإثبات الذي ذكره في أول قاعدة السادسة. فالشيخ كما تعلمون في أول قاعدة السادسة وهي أطول القواعد، وذكر المسلك الفاسد بالنفي نفي الصفات حجة في التشبيه، وذكر المسلك الفاسد بالإثبات وهو مطلق الإثبات من غير تشبيه، مطلق الإثبات من غير تشبيه. فالآن في هذا الفصل يبين وجه فساده، وهو أن يكون الضابط في الإثبات ألا هو إيش؟ مطلق الإثبات من غير تشبيه. فقال الشيخ عندك هنا فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي إثبات مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثبات مجرد نفي التشبيه إلى آخره. فالذي يكون ضابط الإثبات عنده هو من غير تشبيه يثبت، لكن يكون الضابط هو من غير تشبيه يلزم من ذلك هذا اللازم، وهو أن يوصف الله تعالى بصفات النقص والعيب ويقال إيش؟ من غير تشبيه. فكون الضابط في الإثبات هو يعني من غير تشبيه، هذا الضابط أو هذا هذا الاحتجاج أو هذا الاستدلال فاسد. نعم، وكما قلنا في الفصل السابق ينبغي لا نخلط بين الدلائل والمسائل، فقضية مسألة أن تعالى ينزح عن النقائص والعيب هذا لا نزاع فيه، وأصحاب المسلك الفاسد في الإثبات يتفقون معنا على أن الله تعالى لا يصف بالبكاء والحزن، يتفقون، ولا يصف الله تعالى بالمعدة ولا الأمعاء ونحو ذلك، لكن مصيبة القوم ماذا؟ مصيبتهم في إيش؟ في دليلهم. فلما يكون ضابط الإثبات عندهم هو مطلق الإثبات من غير تشبيه، فيقال يلزمكم، لاحظ يلزمكم، هذا إلزام، يلزمكم أن الله تعالى يوصف بالبكاء. يعني يأتي واحد يقول الله تعالى يبكي من غير تشبيه، مدام الضابط عندكم من غير تشبيه فبيقول لك الله تعالى يبكي من غير تشبيه ويحزن من غير تشبيه وله معدة من غير تشبيه ولو أمعاء من غير تشبيه وهكذا، فهذا يلزمهم في لما إيش يكون الضابط عندهم إيش هو ماذا؟ هو مجرد أنه إيش من غير تشبيه. ويصبح كما ذكر الشيخ هنا الآن الذي يصرف على بصفات الكمال يعني مثل الذي يصرف على إيش بصفات النقص، يعني الذي يقول تعالى مثلا له يدان وهذا من الكمال ليست كأيدي مخلوقين، مثل يقول الله تعالى له معدة ليست كإيش كمعدة المخلوقين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإنه يقال من نفى ذلك، طبعا لاحظ أن صاحب المسلك الفاسد الإثبات هو ينفي صفات النقص، لكن الآن كما عرفنا إيش المشكلة إيش في دليله، فإنه يقال من نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية، الصفات الخبرية هي الوجه واليدين والاستواء، ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته؟ إذا كان الضابط عندك هو نفي التشبيه فيلزمك أن تسوي بين صفات الكمال وصفات النقص. يعني نقول من نفى ذلك مع إثبات صفة خبرية غير من صفات، ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته؟ ما الفرق بين هذا لصفات النقص وبين ما أثبته من الصفات إيش الخبرية؟ إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كاف في الإثبات، فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. ما الذي جعلك تفرق؟ لاحظ الآن كيف الإلزام. ما الذي جعلك تفرق وتثبت مثلا صفات مثلا الكمال وتنفي صفات إيش مثلا البكاء والحزن؟ ما الذي جعلك تفرق؟ هو سيقول ماذا كما عندك قال، فإن قال العمدة في الفرق والسمع، صاحب المسك الفاسد يقول حجتي في هذا هو السمع. السمع أثبت إيش مثلا أثبت الوجه واليدين، لكن لم يثبت إيش مثلا المعدة مثلا ولا لمعة. هنا ينبغي التنبه، لأن حين بعض الشراح يعني بعض الشراح ظن أن القائل هنا هم أهل السنة، فإن قال كما تجد عند الشيخ فالح الله يرحمه، الشيخ فالح بن مهدي في التحفة في صفحة 9300، ظن أن الذي يقول هالعبارة هو إيش هم أهل السنة. لا ليس كذلك، وطبعا هذا لا لا لا يعني هذا نغض الشيخ فالح. الشيخ فالح كما ذكرنا في أول الدرس في هذا المسجد هو أول من يعني بادر رحمه الله إلى شرح الرسالة، وشرحه في ريعان شبابه، وتوفي عمره 40 سنة رحمه الله عليه، فشرحها على طبعة ما تخلو من أخطاء، ومع ذلك يعني قدم شرحا متينا رحمة الله عليه. لكنه ظن ذلك وليس كذلك. فإن قال إذن القائل هو صاحب المسك الفاسد إيش في الإثبات. فإن قال العمدة في الفرق والسمع، فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجئ به السمع. فيقول أنا حجتي وعمدتي في نفي صفات النقص عدم الخبر، واضح الآن. فيقول الخبر أثبت الوجه واليدين فأنا أثبته. طيب لما يقول الخبر أثبت الوجه واليدين فأنا أثبته، أصاب لما أصاب؟ أصاب. لكن يقول إيش الخبر ما جاء في إثبات مثلا المعدة مثلا ولا الأمعاء، فيقول ما دام الخبر ما جاء بها لم يأتي بها فأنا ماذا؟ هنا موطن الخلل، قال أنا أنفيها. هذا عبارة هنا إيش لما قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجي به السمع. يعني على واضح من السياق في موضع آخر من كلام الشيخ، أنا أنه ما دام أن السمع لم يأتي به فأنا إيش فأنا أنفيه. فعمدته في النفي على ماذا؟ على عدم الخبر. عمدته في الإثبات على إيش؟ على الخبر، صح ولا؟ هذا أصعب فيه. يقول عمدتي في إثبات الوجه اليدين الخبر، جاء الخبر بهذا، نقول أحسنت. لكن يقول عمدتي في النفي عدم الخبر، ما فيه دليل إيش يثبت إيش المعدة وكذا. طبعا هذا كلام فاسد كما يذكر، مر بنا أنه ليس لك أن تنفي إلا بدليل. أنت أحسنت لأنك إيش أثبت بدليل، لكن كونك شيء مثلا تنفيه بلا دليل فهذا كلام فاسد. نفي الدليل معين لا يستلزم نفي إيش المدموع. كون ما عندك دليل على على على على نفي هذه الصفات ليس لك أن تنفي. وطبعا لاحظ يا أخي الكريم، لا تطمحن الآن نلزمه بأن يثبت المعدة والأمعاء، لا، لكن من باب إيش فساد المسلك. أي نعم، هذا يلزمه. فكونك أنت الآن تنفي بلا دليل هذا كلام غير غير غير صحيح، فالنافي عليه الدليل كما على إيش على المثبت. فالمقصود أن وجه الفساد الأول أنه نفى بلا دليل، وليس له أن ينفي إيش إلا بدليل. ولهذا الشيخ ماذا قال عندك؟ قال السمع هو الخبر الصادق عما هو الأمر عليه، يعني عما هو الأمر عليه ما إيش عما هو موافق ليش للحقيقة والواقع، فما أخبر به الصادق هو حق من نفي الإثبات. هذا كلام بين. قال والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس. ما معنى الدليل ينعكس؟ وضح الجملة اللي بعدها، قال فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. نعم، الدليل ما ينعكس. يعني إيش معنى الدليل ينعكس؟ يعني إذا إذا إذا انتفى الدليل هل ينتفى المدلول؟ لا، لكن إذا ثبت الدليل ثبت المدلول. يعني فالدليل يستقيم مع قياس الطرد وليس قياس إيش العكس. قال والدليل ينعكس فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، وهذا مر بنا في أول كتاب. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، يحتمل. يقول في شفاء ما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع وإن لم يكن قد نفاه. ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأسماء بأسماء خاصة، يعني ما في نص الآن يقول لك والله الله تعالى ليس له معدة، النص يقول لك الله تعالى ليس يبكي، يعني نصوص نفيت هذه إيش بأسماء إيش الخاصة. قال فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. يعني تصبح هذه الأشياء إيش منفية ولا مثبتة على طريقة ذي، تصبح إيش مسكوت عنها، فليس لك أن تنفي إلا بإيش إلا بدليل. يقول الشيخ رحمه الله في قضية أن الدليل ينعكس، يقول الدليل يجب طرده. إيش معنى يجب طرده؟ يعني إذا ثبت الدليل ثبت المدلول، فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول، ولا يجب عكسه كما مر بنا، لا يلزم من عدمه عدم إيش المدلول، لا يلزم من عدمه من عدم الدليل عدم المدلول عليه. هكذا في الدار الخامس 69 و200. طبعا هذا مر بنا في في في كما قلنا في في الأصل الأول لما جرد على شاعره، لكن أيضا ذكرنا قيد، ذكر الشيخ رحمه الله جواب الصحيح أنه قيد لما نقول إذا يعني الدليل مثلا أن نقول يجب طرده ولا يجب عكسه، فإذا انتفى الدليل لازم النفي المدلول، لكن في حالة لك ذلك كما إيش لو عرفنا مربنا وشيخ قرر في غير موطن، كما لو توفرت الدواعي لنقل هذا الدليل ولم ينقل، فعندئذ إيش تنفيه ولا ما تنفيه؟ تنفيه. مثل تقول والله مثلا الآن والله إحنا الآن الصحابة ما نقل عنهم إيش أنهم يذكروا الله تعالى ذكرا جماعيا، مثلا إذا إذا إذا فرغوا من الصلاة يجتمعون ويذكروا الله تعالى بصوت واحد، فنقول ما عندنا دليل على هذا. ما يأتي واحد متحذلق يقول أنت لا تنفي إلا بدليل، لأن نقول الآن عندنا هنا القاعدة البينة الظاهرة الواضحة أنه لو فعل الصحابة لا إيش لا لا لا لو فعل الصحابة لا نقل، لأن هذا مما تتوفر الدواعي والهمم على نقله. فلما لم ينقل مع توفر الدواعي لنقله فمعنى إيش أنه إيش أن تركه هو السنة. ولهذا الشيخ قال في الجواب الصحيح قال إلا أن يكون عدم الدليل مستلزما لدفعه، كالأمور التي تتوفر الهمم على نقلها إذا لم ينقل علم انتفاعه، هكذا في الجواب الصحيح الثالث 75 و100. يعني هذا المسك الفاز الإثبات ذكر الشيخ في موطن، يعني في موطن واحد فيما حسب اطلاعي في الفتاوى، ولعلي أقرأ عليكم كلام الشيخ في الفتاوى السابعة قد يكون أكثر ترتيبا مما هو في التدمرية. قال الشيخ في الرد على أصحاب المسك الفاسد فيش في الإثبات اللي هو مطلق الإثبات من غير التشبيه، قال بل هذا غلط لوجهين، أحدهما أن عدم الخبر هو عدم دليل معين والدليل لا ينعكس، نفس الكلام السابق، فلا يلزم إذا لم يخبر هو بالشيء أن يكون منتفيا في نفس الأمر، ولله أسماء سمى بها نفسه واستأثر بها في علم الغيب عنده، فكما لا يجوز الإثبات إلا بدليل لا يجوز النفي إلا بدليل. الثاني أن أشياء لم يرد الخبر بتنزيه عنها ولا بأنه منزه عنها، لكن دل الخبر على اتصافه بنقائضها فعلم انتفاؤها، فالأصل أنه منزه عن كل ما يناقض صفات كماله، وهذا مما دل عليه السمع والعقل. وما لم يرد به الخبر إن علم انتفاؤه نفيناه وإلا سكتنا عنه، فلا نثبت إلا بعلم ولا ننفي إلا بعلم. إلى أن قال ونفي الشيء من الصفات غيرها لنفي دليله طريقة طائفة من النظر والخبر. إذن الآن النقل الأخير يبين لك من أصحاب هذا المسلك، أنا كثير ما البعض يسأل من أصحاب هذا المسلك، خاصة أن هذا المسلك يعني فيه شيء من الغرابة والشذوذ ما تكرر في كلام شيخ الإسلام في حسب ما أعرف إلا في مثل هذا الموطن. فالشيخ يذكر لك إيش أن هذا طريقة طائفة من النظر، فإذا هو مسلك سلكه إيش بعض المتكلمين، سلكه بعض المتكلمين. قال ونفي الشيء من الصفات غيرها لنفي دليله طريقة طائفة من النظر والخبر، وهي غلط إلا إذا كان الدليل لازما له، فإذا عدم اللازم عدم اللازم. هذا كله في الفتاوى 36 و400. وكان الشيخ ذكر أن الجويني يعني كذا فهمت في مواطن أنه ممن سلك هذا المسلك, ممن سلك هذا المسلك الجويني قال والرازي والآمدي, يعني في إشارة إلى هذا في الفتاوى السادس 73 في الرسالة الأكملية والصفدية صفحة 40, يعني إشارة يعني ما هي مثل التفصيل الذي في الفتاوى السادس عشر. يعني يبدو أن الخلاصة في بيان فساد هذا المسلك أن هؤلاء قالوا بمطلق الإثبات من غير تشبيه, فالرد عليهم أنه يلزمكم ماذا؟ أن تصف الله تعالى بصفات النقص والعيب ويقال إيش؟ من غير تشبيه. فلما يقولون حجتنا في الفرق بين هذا وذاك أن هذه الصفات الوجه الذين جاء بها السمع فنثبتها, أما المعدة ونحو من تلك الصفات فلم يرد بها السمع فنحن ننفيها. فجاء الرد عليهم من جهتين من كلام الشيخ, الوجه الأول أنه ليس لكم أن تنفوا إلا بدليل, كما أن المثبت عليه الدليل فكما أيضا على النافي, فليس لكم أن تنفوا هذه الصفات بحجة أنه ليس عندكم دليل, فنفي الدليل معين لا يستلزم نفي المدلول, فالمثبت عليه الدليل وأيضا على أيضا كذلك إيش؟ النافي. الأمر الثاني الذي ذكر الشيخ أن هذه الصفات هذه المذكورة صفات النقص لم يأتي إيش؟ نفيها بأسماء الخاصة حتى تنبوها أليس كذلك؟ هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة. وكما قلنا يعني هذا كله لما يقول الشيخ يلزمكم هو من باب إيش؟ الإلزام, ولا هم لا يقولون بأن الله تعالى يصف بالمعدة ولا بالمعاء, لكن العلماء كما تعرفون يستدلون بلازم القول على إيش؟ على فساد القول أو على فساد المزوم. يعني ينبغي لا نخلط بين اللازم والمزوم, فنقول هذا القول يلزم منه كيت وكيت, يعني فهذا اللازم وإن لم يلتزموا به لكن يدل على إيش؟ على فساد هذه المقالة وهي مطلق الإثبات من غير تشبيه. الكلام الذي بعده هو نفس امتداد لما سبق, أنه الشيخ لا زال يطالبهم بإيش؟ بالفرق, يعني لما قال وأيضا فلا بد في نفس الأمر إلى آخره, يقول فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له من الكمال وينفى عنه من صفات إيش؟ النقص. فيقول لا بد من, من, من, من, من التفريق بين هذا وهذا, وإلا المسلك هذا الفاسد في الإثبات أدى إلى ماذا؟ أدى إلى التفريق وإلى التسوية. نعم, وش فهمتم الآن؟ أدى إلى إيش؟ هذا المسلك بلوازمه اللي هو مطلق الإثبات والقصير أدى إلى التفريق بين الكمال والنقص, ولا بلازمه أدى إلى التسوية؟ أدى إلى التسوية. هنا صار الذي يصل تعالى باليدين مثل الذي يصل تعالى إيش؟ بالأمعاء, والذي يصل تعالى بالضحك والفرح مثل الذي يصل تعالى إيش؟ بالبكاء والحزن. إلى أن قال الشيخ وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى إلى آخر. نعم, فالنصوص الشرعية كما لا أخفى عليكم والشرع وكذا العقل يفرق بين إيش؟ بين المختلفات المتضادات ويسوي بين المتماثلات, لكن هذا المسلك أدى إلى ماذا؟ أدى إلى إيش؟ التسوية بين ماذا؟ بين المختلفات. فصار لازمه أن من وصف تعالى بالكمال والنقص صار إيش؟ على حد سواء, ما دام من الضابط هو ماذا؟ ما دام من الضابط هو إيش؟ من غير تشبيه. طيب تفضل. لا بأمثلة عن الشيخ الآن هو يبين فساد هذا وننفيه جزما, سننفيه لكن بأي طريق؟ بالطريق الذي الآن سيذكر الشيخ. هنا تفضل أرفع صوتك. إيه إيش فيه؟ لا قياس أو دليل, ليش لما لا يكون دليلا؟ كل كمال إلى آخره, إيش الإشكال؟ لا أولا أنت لاحظ يعني قياس الأولى إذا كنت تستعمل عنه قياس عقلي فالأدلة العقلية عندنا هي إيش؟ من باب إيش؟ من باب الاعتقاد وليس من باب إيش؟ الاعتماد. والأدلة العقلية نستفيد منها في معرفة إيش؟

الغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل إذ ذلك من صفات الكمال، ومن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل. طيب الشيخ رحمه الله بعد أن بين فساد هذا المسلك في الإثبات ومطلق الإثبات من غير التشبيه ثنى رحمه الله بذكر بعض المسالك الصحيحة في الإثبات، فيبين لك الآن الطريق الصحيح في الإثبات وهو ما سمعنا الآن. يعني يمكن أن نأخذ بالعبارة الأخيرة التي ذكر الشيخ في المقطع الأول، وهو أن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده. فمثلا لما نمثل مثلا في قضية أن من أسماء الله تعالى الغني، فكون سبحانه وتعالى الغني فهذا ينفي الضد اللي هو إيش؟ الفقر والحاجة. فلما تنفي الفقر والحاجة تنفي أيضا إيش؟ ما يستلزمه الفقر والحاجة. فالفقر والحاجة يستلزم مثلا يستلزم الأكل، أنه محتاج الأكل، يستلزم الشرب، يستلزم المعدة، يستلزم الأمعاء، أليس كذلك؟ فهذه كلها تنفع عن الله سبحانه وتعالى، لأن كما مر بنا في النفي إذا كان النفي كل نفي يتضمن إثباتا فكذا أيضا الإثبات. فأنت الآن إذا أثبتت الشيء لله تعالى كما جاء به يعني السمع والعقل فهذا الإثبات ينفي الضد، ينفي الضد ولما يستلزمه الضد، وهكذا. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذه العبارة الوجيزة. وعلى كل الشيخ أطال في هذا هذه المسألة، والشيخ في مواطن أخرى ذكر مسالك أخرى في في في, في الإثبات، وكان الشيخ أكد على على على هذه المسألة أن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده، أشار إلى قياس الأولى، وهذه من طرق الصحيحة في الإثبات، من طرق الإثبات قياس الأولى، كل كمال لا نقص فيه بوجه من وجوه وصف المخلوق فالله تعالى الحق ولا به، فهذا مر بنا ومر بنا إشارة إليه أن هذا القياس جاء في القرآن والسنة وجاء عن السلف، واستعمله الإمام أحمد في الرد على الزنادقة في كتاب الرد على الزنادقة. وعندك أيضا اللي هو كما يعبرون إيش الاستدلال بالأثر على المؤثر، وهذا يعني قريب من قياس الأولى لكنه ليس هو عين قياس الأولى، الاستدلال بالأثر على المؤثر، يعني كل مخلوق يوصف بالقدرة يعني، فهذا يدل على إيش أن خالقه يوصف بذلك. وهذا الشيء كما يقول يقر بها عامة العقلاء طريقة استدلال بالأثر، حتى الفلاسفة يقرون بهذه الطريقة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة. فالمقصود أن طرق الإثبات كثيرة، منها ما ذكره الشيخ رحمه الله من أن ثبوت الشيء يعني هو ينفي أو يستلزم نفي الضد وما يستلزمه هذا الضد، هذا أمر. الأمر الثاني اللي قضية قياس الأولى، وأيضا ثالث الاستدلال الأثر على المؤثر. يقول الشيخ رحمه الله أيضا في هذا الباب، يقول: الكمال ثابت لله تعالى، بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية، وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه. فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت، وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز، وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل، وأن هذا الكمال ثابت نقلا وعقلا. وقال أيضا في موضع آخر: لو لم يتصف بالكمال لاتصف بنقائضها، وهي صفات نقص. ومعلوم وجوب تقدسه سبحانه وتعالى عن هذه النقائص، بل هذا معلوم بالضرورة العقلية، فإنه أكمل الموجودات وأجلها وأعظمها سبحانه. بل من المعلوم بضرورة العقل أن المتصف بالنقائص يمتنع أن يكون فاعلا فضلا أن يكون خالقا. فالمقصود هذه بعض طرق الإثبات التي ثبتت بيش بالنقل وبالعقل. الكلام الذي قرأناه في الفتاوى 76 اللي هو الرسالة الأكملية، وأيضا في 38500 و 57 و300، وفي الجواب الصحيح طبعة المدني 12 و100، ومنهاج السنة أيضا في شيء من هذه الطرق، طرق الإثبات 62 و100 و84 والصفدية 25. طيب نرجع كلام الشيخ رحمه الله. إذن عرفنا المسلك اللي ذكره الشيخ إنه إيش، أن إثبات الشيء نفي ضده هو اللي ما يستلزم ضده، وعرفنا المثال على ذلك. قال رحمه الله: وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا لا يقال موجود ولا ليس موجود إلى آخر. طبعا هذا الكلام عن القرامطة مر بنا في الأصل الأول، وأنهم كونوا يسلكون هذا المسلك ويقولون يعني لا نقول موجود ولا ليس موجود، بين الشيخ رحمه الله أن هذا يعني لما قال أن امتناعه عن إثبات أحد النقيضين لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم رفع النقيضين، وأن هذا السكوت لا يعني لا ينفي ولا يغير من حقائق شيئا، هو نوع من النفاق ونوع من الزندقة. فيقول لك أنا لا أقول موجود ولا أقول إيش لا ليس بموجود، فهذا تنصل. وكما قال الشيخ في الرد عليهم بوقته أنه قال هذا يعني هذا الامتناع من إثبات أحد النقيضين لا يستلزم ولا يشرب عنه، لا بد أن تثبت أحدهما، إما أن تقول موجود وإما أن تقول إيش معدوم. أما أنك تقول موجود معدوم هذا جمع نقيضين، وإما أن تقول كما قلت هنا لا أقول موجود ولا ليس موجود هذا أيضا إيش أشبه بإيش برفع النقيضين. وإن مقالته يعني كما مر بنا هي أشنع المقالات، مقالة القرامطة الباطنية الزنادقة الملاحدة، لأنه ما صورت على إيش بماذا بالممتنعات، تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة. إلى أن قال رحمه الله وقد تقدم أن ما ينفع عنه سبحانه ينفى لتضمن النفي والإثبات، هذا مر بنا في القاعدة الأولى، القاعدة الأولى هي النفي والإثبات، وأن كل نفي في القرآن تضمن إثباته، فليس نفيا محضا لأن النفي المحض آدم المحض وليس كمالا. إلى أن قال فإن المعدوم يصب بالنفي، هذا مر بنا، والمعدوم لا يشبه الموجود وليس هذا مدحله، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق. طبعا هذا الملحظ لما قلت مشابهة الناقص في صفات النقص، النقص العيب نقص مطلق، كما أن مواثة المخلوق في شيء من صفات الصفات تمثيل، هذا يذكرنا بالدرس الماضي لما جاء الكلام عن الطرق الصحيحة في النفي، وعرفنا أنها ترجع إلى أمرين، نفي النقص والعيب ونفي إيش التمثيل. وبين الشيخ هنا كما بينا في الموضوع السابق من كلامه رحمه الله في المنهاج وغيره أن النقص ينفى إيش بإطلاق، ليس كذلك. أما قضية مثلا لما يأتي مثلا الصفات التي يوصف بها المخلوق ويوصف بها الخالق يقال إيش من غيري تمثيل، فالنقص ينفى مطلق. ما نقول والله ينفى النقص لأن فيه مشابه المخلوق، واضح الآن؟ لا، النقص ينفى مطلقا، الحزن والبكاء والتعب والنصب هذا ينفى عن الله تعالى مطلقا، ولذا كما يقوله البعض لأن فيه مشابه المخلوق، لا، لأنه إيش نقص ينفى عن الله تعالى بإطلاق. لكن لما تأتي مثل صفات السمع والبصر التي يوصف بها الخالق والمخلوق فتثبت الله تعالى ويقال إيش من غيري تمثيل. من باب الفائدة، لأن أحيانا بعض الناس فائدة على الهامش مثل ما يقال، الشيخ تلحظ في هذا التقرير وفي غير التقرير هذا يعني هو لا يرى في فرق بين التضاد وبين التناقض، واشتهر عند بعض الناس أن النقيضان لا يجتمعان يرتفعان، وأن الضدان إيش لا يجتمعان وقد إيش وقد يرتفعان. فالشيخ يرى أن هذا السلاح اصطلح عليه بعض النظار، وإلا الذي جاء في اللغة وجاء في الشرع إيش لا فرق بينهما. يقول الشيخ رحمه الله لفظ التضاد في اللغة أعم من لفظ التضاد عند المتكلمين، وبه جاء القرآن ويكونون عليهم ضدا. وأيضا حديث من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضد الله في أمره. إلى أن قال وأما تخصيص الضدين بأنهم العرضان اللذان لا يجتمعان وقد ارتفعان، أو قال بأنهم العرضان اللذان لا يجتمعان في محل واحد، فهذا عرف اصطلاحي المتكلمين، هكذا في بيانة الجهمية 57-100. المقصود أن الشيخ لما يقول أعم معناه التضاد يشمل إيش؟ يشمل ماذا؟ يشمل التناقض. أما هؤلاء لا، يجعل التضاد له معنى والتناقض له معنى. النقيضان لا يجتمعان يرتفعان، والضدان يقول إيش؟ لا يجتمعان وقد يرتفعان. يقول مثل الأسود الأبيض ضدان، قد يرتفع اللون الأسود الأبيض يجيك اللون الأحمر ولا الأزرق ولا غير من الألوان. طيب تجاوز هذا. إذا قال رحمه الله في في في في نفي صفات النقص العيب، إلى أن قال وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو فعاله فهو مفتقن إليه ليس مستغنيا بنفسه، فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجوه. الآن الشيخ يعني يبين لك نفي صفات هذه النقص اللي هي الأكل والشرب عن الله، فهذا الأكل والشرب ينفى أولا من خلال المسلك الأول أن ثبوت الشيء نفي لضده ولما يستلزمه ضد، كما مرينا في مثل اسم الغني مثل لله سبحانه وتعالى أنه ينفي الفقر وينفي إيش لوازم الفقر من الأكل والشرب وأدوات ذلك من المعدة والأمعاء. أيضا عندك جواب آخر أنه ينفى من خلال اسم الله تعالى الصمد، فالصمد كما بيّن لك الشيخ الله تعالى قال قل هو الله أحد الله الصمد. فالصمد كما ذكر ابن كثير هو الذي لا جوف له، وهذا الذي عليه جمهور سلف الأمة. قال ابن كثير هنا والمصمد، الصمد أكمل من الآكل الشعر. فالشيخ بيّن في مواطن متعددة وأطال في موضوع كلمة الصمد، سواء في بيان تلبيس الجهمية أو في مثلا جواب أهل العلم الإيمان أو تفسير سورة الإخلاص، وبالذات في بيان تلبيس الجهمية كما سنورد بعض كلامه، أن الصمد هذا معناه في اللغة. الصمد من من من صمد أو صمت، بينهما تقارب في المعنى أو يتفقان في كما يقول الشيخ الاشتقاق الأكبر. إيش معنى الاشتقاق الأكبر؟ يعني يتفقون في إيش؟ في كما يعبر الشيخ في أكثر حروف. لاحظ صمد وصمت في اتفاق إيش؟ في الصاد وإيش؟ والميم. ثم عندك هناك صمد الدال والتاء في أيضا إيش؟ تقارب في المخارج الدال والتاء هنا. فهذا يسمى إيش؟ الاشتقاق الأكبر. إذا إيش اتفق في أكثر الحروف مع تقارب في إيش بقيتها. فالشيخ يقول إن هذا من باب يعني الاشتقاق وليس من باب الإبدال. يعني بعض النحاة يقول أن أن أن التاء أبدلت إيش؟ تاء. فالشيخ رد هذا الكلام وقال رحمه الله صمد وصمد والدال والتاء حرفان متقاربان في المخرج فيتقارب معناهما كذلك، وهذا من باب الاشتقاق الأكبر. هذا كله في البيان تلميذ الجهمية 47 500، وفي الفتاوى 17 43 100، و17 200. إلى أن قال وهذه السورة هي نسب الرحمن. نعم هي نسب الرحمن كما في الحديث الذي ورد أن المشركين قالوا لنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، هذا الحديث خرجه أحمد، فنزلت هذه السورة الكريمة. هناك روايات كثيرة في أسباب نزول هذه السورة سردها الشيخ رحمه الله في أيضا في الفتاوى 17 51 و400. يعني الشيخ تحدث عن هذه السورة كثيرا، ولا شك أن هذه السورة هي أقول هي ثلث القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم قال احشدوا حتى أقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ هذه السورة. والحديث الذي كان يقرأ ويختم قراءته بسورة الإخلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبره أن الله تعالى إيش يحبه، وقال إيش أن فيها صفة الرحمن. ولعظم هذه السورة التي هي سورة الإخلاص شرع قراءتها في ركعتي الفجر في ركعتي الطواف، وكما قال شيخ الإسلام هذه السورة يتعلمها الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى. فالشيخ يقول بعد هذه كانت هذه السورة التي يحفظها الجميع الصغير والكبير والذكر والأنثى أي نعم والمتعلم والعامي، قال هذا مما يوجب توفر إيش الهمم والدواعي إلى معرفة اسم الله تعالى الصمد وما جاء في هذه السورة من أسماء الله تعالى. فأطال الشيخ رحمه الله في الحديث عن هذا الاسم من أسماء الله تعالى. الذي همنا أن الشيخ قرر أن الصمد يتضمن إثبات جميع الكمال، إذا اسم الله تعالى الصمد يتضمن إثبات جميع الكمال. هذا أمر. الأمر الآخر أشار الشيخ من باب الفائدة أن الصمد جاء هنا معرف، لكن أحد جاء إيش؟ جاء منكرا. فالشيخ يقول أن الصمد دون تعريف تطلق على المخلوق، وجاء في أبيات العرب وغيرهم أنه الشخص الذي يعني يقصد والسيد قال عنه صمد. فجاءت هنا بإيش الله الصمد التي تفيد الاستغراق فتختص بالله سبحانه وتعالى، لكن أحد إذا جاءت في هذا المقام فلا تطلق إلا على الله. مر بنا أن كلمة أحد لا تطلق في مقام الإثبات والخبر إلا على الله، ما يقال فلان أحد ولا زيد أحد، إنما تطلق على المخلوق إما في مثلا مقام مثلا طلب استفهام والشرط وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أو في مقام نفي تقول ما في الدار أحد، لكن في مقام إثبات الخبر كما حرش الإسلام في الدار وغيره لا تطلق إلا على الله. هذا موجب أنها جاءت إيش بالإفراد قل والله أحد، فهذه لا تطلق إلا على الله. أما الصمد بدون الاستغراق فقد تطلق على المخلوق. من المسائل المهمة التي حرّها الشيخ وأطال فيها أن الصمد، الأقوال المشهورة أن الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، الشريف الذي كمل في شرفه، العظيم الذي كمل في عظمته، الحكيم الذي كمل في حكمته، العليم إلى آخره. أو يقول الصمد الذي إيش يصمد إليه في الحوائج، لكن الشيخ احتفى بما كان عليه أكثر السلف، أن الذي عليه أكثر السلف تلحظ أن الشيخ أشار له في التدمرية أن الصمد هو الذي لا جوف له، الصمد هو الذي لا جوف له سبحانه وتعالى. قال هذا قول أكثر السلف وطائفة من علماء اللغة، وإن كان أن الصمد الذي تصمد إليه الحوائج قال به بعض السلف وجمهور أهل اللغة. لاحظ أكثر السلف على أن الصمد هو الذي لا جوف له، وأكثر أهل اللغة على نيش الذي يصمد إليه في الحوائج. قال الشيخ قلت والاشتقاق يشهد القولين، وهو على الأول أدل، دلالة الاشتقاق على أن الصمد الذي لا جوف له أدل، وأظهر في الدلالة من دلالة على إيش، على إيش السيد الذي تصمد إلى خلاق أو تقصد خلاق. قال وهو على الأول أدل، والأول أصل الثاني. الأول كون سبحانه وتعالى لا جوف له مستغنى عن أكل والشرب هو أصل الثاني، أصل الثاني يعني إيش، ما دام أنه لا جوف له لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى فتصمد إليه الخلاق، لكن فقير محتاج مثلنا نعم ليس كذلك، ما يصمد إليه كما يصمد إليه سبحانه وتعالى. وسرد الأقوال هذا الشيخ أطال ذكر أقوال كثيرة للسلف في هذا الباب. أيضا قال الشيخ رحمه الله لما ذكر مقاتل بالقاسم الطبراني قال وهذه الصفات كلها صفات ربنا ليس يخالف شيء منها، ذكر أقوال لا جوف له يصمد إليه في الحوائج، السيد الذي انتهى قد انتهى سؤدده أو لا نهاية لسؤدده، لا يأكل الطعام الباقي بعد خلق. قلت ويدل على ما ذكره الطبراني أن من سلف الأمة من قال هذا وهذا، يعني كل هذه الأقوال صحيحة، لكن الكلام عنه أيهما أدل أو ما هو أظهر دلالة من جهة الاشتقاق والذي عليه الجمهور هو أن الصمد هو الذي لا جوف له. قال الشيخ رحمه الله وأما ما يدعيه المتأخرون أن الاشتقاق يشهد لقول من قال إنه السيد الذي كمل بسؤده، فبين أن هذا من أفسد الأقوال، بل شهادة اللغة والاشتقاق لذلك